نعم أحسن، جزاك الله خير. نعم قم فقرأ وأنت الأخير، قم. هذا الأخ صاحب النظارة، نعم ما اسمك؟ محمد، اقرأ يا محمد. ارفع صوتك. أحسن، جزاك الله خير. خذ هذا المتن أعطيه. طيب السؤال عند من؟ قم. ما هي الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذه الثلاث الأصول أين سيسأل عنها؟ في قبره. سيسأل المؤمن فقط؟ كليهما المؤمن والكافر. طيب دليلك أنهم يسأل كليهما بسرعة لك. ويوم تقوم الساعة. اجلس. ما الدليل على أنه يسأل المؤمن والكافر؟ فمن يقول أنا؟ قم أنت الأخير. حديث البراء بن عازب أحسنت، ففيه إذا كان العبد المؤمن، وفيه إذا كان العبد الكافر، وفي رواية المنافق، ففيه أنه يسأل كليهما. أحسنت. طيب قال هنا الأصل الأول، ربي الله الذي رباني، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ما في أحد عنده جواب؟ قم. أيوة، تقويم المربى، رعايته، هكذا التربية هي الرعاية، بما يقوم به حال المربى. فالله عز وجل رب العالمين أمدهم بنعمه عظيمة لا تحصى ولا تعد، خلقهم، رزقهم، أعطاهم، حماهم، كبرهم من صغر، أرسل إليهم الرسل، هداهم طريق النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وهكذا. فنعمه لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم أحسنت، تفضل، جزاك الله خيرا. طيب يقول هنا، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العالم لماذا سمي عالما بفتح اللام؟ لماذا؟ قم أنت. ما أقل المادين أيديهم، العلامة على الخالق تدل عليه أحسنت. وفي هذا بيت من الشعر تحفظه، بيت من الشعر تحفظه، اجلس وجزاك الله خيرا. ما منكم يحفظ البيت الدال على هذا؟ نعم، هذه الجهة ما في أحد يحفظ البيت. قم الشطر الثاني إلى أن نصل إليه، اجلس، قم يا ربيع. اجلس، نريد البيت كاملا. فيا عجبا، قم، ايوه، وارفع صوتك. لا، الذي وراء، اجلس انت. فيا عجبا كيف يؤصل الاله، ام كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. فنعم، العالم علامة تدل على نعم الله عز وجل. طيب، وهي عوالم سفلية وعلوية لا تحصى عددا ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. نحن ما نعلم إلا نزرا يسيرا، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهل كلها تسبح بحمده؟ دليل، قم، دليلك. أهل السنة يعولون على الأدلة، ما عندهم قالت عمتي وجدتي. من الذين عندهم قالت عمتي وجدتي؟ قم. الشيعة، صح، سلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. استريح، جزاك الله خيرا. طيب، إذا قيل لكم بماذا عرفتم ربكم؟ نعم، عندك عم جمعة، عندك السؤال، عندك أنت عم جمعة، بماذا عرفت ربك؟ بآياته. أحسنت، جزاك الله خيرا. قم. بآياته ومخلوقاته. أحسنت يا محمد، وأنت أيضا أحسن، كلاكما قد أحسن. طيب، فأين ثالثكم؟ أو غايب. محمد أين هو؟ لا بأس، لا يزال أقوام يتأخرون. تعال هنا، تعال. طيب، السؤال الأخير عند من؟ عند من السؤال الأخير؟ ذكرنا أن التوحيد على ثلاثة أقسام. نعم، قم. طيب، لا بأس، قم. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما تعريفه؟ هو إياك أن تقبل التلقين، فإنه سبب في تضعيفك. هو إفراد الله بأفعال العباد، بأفعاله عز وجل، كمثل الخلق والرزق والملك والتدبير والإيجاد والإحياء. طيب، أحسنت، اجلس، جزاك الله خيرا. أنت قم. هذا، ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد العبادة؟ سؤال كبير هذا. إن أجبت فها هي الأصول الثلاث بشرح العلامة ابن عثيمين تنتظرك. هذا الألوهية. يعني هذا تعريف إيش؟ الألوهية أو العبودية أو العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. توحيد العبادة وليس تعريف العبادة. انظر إلى الدين أيديهم عدد كثير، نعم اجلس بارك الله فيك، هذه الجهة فيها أحد يدري، ما شاء الله. قم الأخير الذي تحت التكييف، أيوة أنت، لا فرق بينهما، أحسن. فيسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، ولأجله أرسل الرسل، صح؟ صح؟ لماذا؟ لماذا لم يرسلوا إلى توحيد الربوبية عندك يا عمار؟ أراك اليوم بارزا، وقد كنت قبل أيام مختبئا. نعم، توحيد الربوبية لم ينكره الكفار، يعترفون به، أحسنت. وهل كان الله عز وهل الله عز وجل ألزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية أن يقروا بتوحيد الألوهية؟ هات دليلا. قد ذكرنا أظن ذكرنا هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن أين اللازم؟ هذا إيش؟ هذا توحيد الربوبية، فأين الإلزام لهم بتوحيد الألوهية؟ بسرعة، أرجو أن لا تعود للاختباء بعد هذا. أفيكم أحد يدري؟ أنت تدري؟ قم. اجلس بارك الله فيك. نعم عند ذاك، ليس أنت الذي وراءك، قم اجلس. صدق الله هكذا، لكن اجلس. نعم عندك أنت أخونا هذا صاحب القبعة البيضاء، قم. لا لا لا، الذي على يمينك، انظر على يمينك من، يلا قل له يقوم. قم. لا الأخ هذا، بس مو هذا. نعم مفتاح هذا، يلا عسى أن يكون مفتاح خير. معك دليل؟ ما معك؟ اجلس. نعم قم أنت الأخير، هذا الأخ قم. أيوة أنت. هذا إلزام لهم، قل أفرأيتم من دون الله ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب أحسن، استريح، جزاك الله خيرا. ما كنا نظن أن هذا السؤال يحدث ضجة. نأخذ درسا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. صدق، الذي خلق هذه الأشياء وهم لم يخلقوا شيئا بل هم أنفسهم مخلوقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا من التحدي لهم، فاقد الشيء لا يعطيه، فهم خلقوا من ضعف أيضا، فالإنسان خلق ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وهل خلق عجولا؟ الجواب خلق الإنسان من عجل. وهل هو ظلوم جهول؟ دليله نعم، إنه كان ظلوما جهولا. نعم، ابن كثير الإمام ما اسمه؟ إسماعيل ابن عمر أبو الفداء القرشي الدمشقي، من تلامذة إمام كبير، من أجاب فها هي رسالة تنتظره. قم يا جمعة وارفع صوتك. شيخ الإسلام ابن تيمية أعطى. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ودل ذلك على أن الذين عبدوا من دون الله أو عبدوا من دون الله لا يستحقون هذا، لم يخلقوا شيئا وهم أنفسهم مخلوقون وليسوا بالأقوياء، فهم ضعفاء، وهم أيضا ظلمة، وهم أيضا جهال. هذا أصل الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والأصل في الإنسان أيضا الظلم، نعم. هذا أخ يقول، أخونا أبو حذيفة عبد الرحمن الفقيه في الخارج، نرجو أن يدخل ولو أحب ورغب، جزاه الله خيرا، أن يتكلم مع إخوانه فجزاه الله خيرا. نعم، ويقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وتقدم معنا تعريف العبادة، فمن يقول أنا؟ أنت قم. العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. أحسن، جزاك الله خيرا. وقلنا أن لها معنى عام ومعنى خاص، هكذا، يعني عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية يحمد عليها العبد، لا يحمد، يأتيها قهرا، هكذا. ولذا قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام. الإسلام ما هو؟ أنت قم. له معنى عام ومعنى خاص. صبرا رويدك، هو له معنى عام ومعنى خاص. ما له؟ أو أنت في شك؟ أنت في شك؟ ما تعريف الشك؟ ما تعريف الشك؟ تقدم معنا. ما تميز بين أمرين؟ ما تميز؟ اجلس. قم. تعريف الشك؟ ها؟ مقتطع هذا، اجلس قم أنت. أحسن، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. ابقى الآن واقفا. الإسلام هل له معنى عام ومعنى خاص؟ ما له. انظر إلى إخوانك يرفعون أيديهم، اجلس بارك الله فيك، أنت قم وارفع صوتك. له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام والخاص. الله يحفظك، تغديت اليوم؟ جزاك الله خير. قم أنت. هذا الأخ، أيوة قم. صح. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله عز وجل بما جاءت به الرسل، والإسلام الخاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التعبد لله عز وجل بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المأمور به العباد، هل العام أم الخاص؟ الخاص، وهو ماذا؟ دين الإسلام. أمعك دليل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جزاك الله خيرا، اجلس. بقي ما تعريف الإسلام عند من؟ قم. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. مهمة هذه وأهلهما، ألا يكفي أن نتبرأ من البدع ونترك أصحابها؟ لا نتبرأ منهم، يكفي؟ لا يكفي؟ نعم. جزاك الله خيرا، استريع. طيب، مثل الإسلام والإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وفي الاصطلاح، نعم تقدم معنا، ولذا أنا سأسأل. قم، ما تعريف الإيمان أنت؟ قم. قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحسنت. إذن هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. معك دليل أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ قم. لا بأس. الاثنين تفضل. والذين آمنوا زادهم إيمانا. أحسن أنت. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أحسن، اجلس. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومما يدل على نقصان الدين ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان في اللغة الإتقان، أحسن الشيء أي أتقنه. والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك يا محمد، أنت محمد قم، الإحسان ما هو في حديث جبريل؟ أحسنت، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان مع الخالق عز وجل. فهل هنالك إحسان مع المخلوق؟ الجواب نعم. عرفه العلماء ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى المعونة، أن الإنسان يعين إخوانه ويساعدهم ويغيث الملهوف منهم. وكف الأذى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وطلاقة الوجه، هذا من الإحسان، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول جرير بن عبد الله البجلي ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسم. ويقول الحارث بن عبد الله بن جوز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. فهذا فيه أدب أيضا لطلبة العلم أن يتحلوا بمثل هذا الخلق، فليس الفظاظة والغلظة من ديننا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء إجابة عبادة. دعاء مسألة هو أن يسأل الإنسان إن كان على جهة التعبد فعبادة، يسأل ربه، وقد يكون يسأل مخلوقا فيما يقدر عليه، لأنه طلب، الدعاء هو طلب. فإن كان هذا الذي تطلبه لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن تطلبه من مخلوق، عندها سيكون إيش؟ شركا. إذن السؤال قد يكون والطلب قد يكون للمخلوق، لكن فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطلب من بعض القبائل إيواءه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أيضا يطلب من أصحابه فيما يقدرون عليه، لكن الطلب الذي يكون عبادة هو الطلب الذي يكون بين العبد وربه فيما لا يقدر عليه إلا ربه عز وجل. إذن هذا هو دعاء المسألة. ودعاء العبادة أن يدعو العبد طالبا لثواب أو دفع عقاب، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. يعني طلب المسألة ممكن أن يكون للعبد، لكن طلب الدعاء أو طلب العبادة أو دعاء العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. أن تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر ترجو ثوابه وتخاف عقابه. وهذا المعنى هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمقصود هنا من دعاء العبادة الذي لا يكون إلا لله عز وجل. أما دعاء المسألة فقد يكون للمخلوق إذا كان يستطيع عليه المخلوق. فإذا سألك سائل وقال لك: هل دعاء غير الله أو هل سؤال غير الله عز وجل يعتبر شركا؟ فماذا سيكون الجواب؟ هل سنطلق ونقول نعم هو شرك، أم سنفصل؟ نفصل، نقول إذا سأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز، وإذا سأل المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. طيب، قال: ومنه الدعاء. ولا شك أن الدعاء يعتبر من أعظم العبادات، لأن فيه تذلل لله عز وجل وخضوع واعتراف بربوبيته وألوهيته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ودعا أمته للحرص على هذه العبادة العظيمة. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري أن يستجاب لكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالدعاء يعتبر من أعظم العبادات. فمن القائل؟ قم أنت، استرح، قم أنت، أنت قم. السؤال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، من القائل؟ انظر إلى المادين أيديهم وهم قلة. الإخوة في الشبكة معنا؟ نعم، منافسة عظيمة. أنت عمر بن الخطاب، هذه من عندك؟ من الذي أعطاكها؟ من ما اسمه؟ ما اسمه؟ عمر. أخوكم عمر ضعيف لأنه لقن. طيب، قال: ومنه الدعاء والخوف. الخوف هو الذعر، هو انفعال يحصل في نفس العبد إذا توقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. الخوف هو انفعال يحصل في نفس العبد إذا توقع ما فيه هلاكا أو ضررا أو أذى. والخوف ينقسم إلى أقسام: خوف طبيعي، وخوف معصية، وخوف شرك. نعم، كيف؟ أنت تتعبد بمقتضى هذه الأسماء أن تقدم بين يدي مطلوبك اسما من أسماء الله عز وجل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. نعم. إذن قلنا كم هي: خوف طبيعي، وخوف معصية، وخوف شرك. الطبيعي ما هو؟ هو أن يخاف الإنسان من سبع، أو أن يخاف الإنسان من عدو. هذا من طبيعة الإنسان أنه يخاف من مثل هذا. يعني الآن إذا ظهر لك أسد أظن كثير هذا، لو ظهر لك كلب فيخاف الإنسان لأول وهلة، وقد يخاف إلى آخر لحظة. هذا الخوف لا لوم عليه فيه، لأنه من طبيعته أنه يخاف من هذه الحيوانات التي تعدو عليه، خوف من أصل الجبلة والخلقة. طيب، وقد ذكر الله عز وجل عن موسى أنه خاف مثل هذا الخوف، فأصبح خائفا، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لأنهم أرادوا أن يقتلوه. وكذلك أيضا قال: ربي إني أخاف أن يقتلون، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فهذا يدلك على أن هذا الخوف خوف طبيعي لا يلام عليه العبد، وقد حصل من أنبياء الله عز وجل، لكن يشترط أن لا يتعدى هذا الخوف في أن يصير خوفا شركيا، بأن يعتقد أن هذا يضره من دون الله عز وجل، وأنه متحقق الضرر، فهذا يعود إلى خوف الشرك، أن تعتقد في الشيء أنه يضرك من دون الله عز وجل. فإذا يظل خوفا طبيعيا ما لم يتعدى. نعم. الثاني هو خوف المعصية، وهذا الخوف هو أن يترك واجبا أو يقترف محرما ما لم يكن مكرها. ما لم يكن مكرها، يعني إذا جر الخوف إلى أنك تترك واجبا أو ترتكب محرما، فهذا خوف معصية. لكن قد تترك واجبا أو ترتكب محرما لأنك ماذا؟ لأنك مكره. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي حال عدم الإكراه، فإذا جر الخوف إلى أن تترك واجبا أو أن ترتكب محرما فهذا خوف معصية. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا الخوف الذي هو خوف معصية إذا كان جر الخوف إلى ترك واجب أو فعل محرم. طيب، يبقى الخوف الثالث ما هو؟ هو خوف الشرك، أن يخاف من مخلوق كحي أو ميت، كخوف الله عز وجل أو أشد. ولذلك وجد عند المشركين مثل هذا الخوف: يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، وإذا قلت له وإذا حلف بولي فإنه يخاف أن يكذب، هذا إذا سلمنا أنه ولي يخاف أن يكذب ويرتعد جدا، يخاف منه ضرر وهو ميت في قبره، هذا خوف شركي، هذا خوف شركي. بلغ الخوف بصاحبه أن يخاف من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا على أن ينفعه هو، فهذا من الخوف الشركي. قال الله عز وجل: يخشون الناس كخشية الله أو أشد، أو أشد خشية. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وهذا حاصل في المشركين في خشيتهم من آلهاتهم، سواء كانت أصناما أو أولياء أو موتى في قبورهم، فهم يخافونهم أشد من خوف الله عز وجل. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أن وصف الإيمان يقتضي أن يكون الخوف الذي هو خوف التعبد يكون من الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا يجعل المؤمن قويا، يجعل المؤمن قويا إذا كان خوفه من الله عز وجل وحده. نعم. إذن أقسام الخوف كم؟ أنت قم، الخوف له أقسام كم هي؟ خوف طبيعي، وخوف معصية، وخوف شرك. أحسن، جزاك الله خيرا. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب أو قريب المنال، الإنسان الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال. والإنسان ربما يرجو إنسانا آخرا، لكن الرجاء المتضمن للذل والخضوع والتذلل لا يكون إلا لله عز وجل. الرجاء المتضمن للذل والخضوع والتذلل لا يكون إلا لله عز وجل. أما رجاء المخلوق فإنه لا يقوم بالقلب مثل هذا، إنما يكون من قبيل الطلب للمخلوق فيما يقدر عليه، لكن إذا قام في قلب العبد التذلل والخضوع فإن هذا يكون من الشرك. نعم. والرجاء والخوف قرينان، ولذلك لا بد للمؤمن أن يسير في حياته بخوف ورجاء، فهما كجناحي طائر، الطائر يطير بجناح واحد. الجواب لا بد له من جناحين، فالمؤمن أيضا لا بد له من خوف ورجاء. وهنالك بعض الناس قد أكثروا الرجاء فتركوا الطاعة وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، هؤلاء مغرورون. قم أنت. يقول قائلهم إنني حسن الظن بالله، كيف أختفق؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، كيف أخطأ؟ وإنما صح. أحسن. هذا من الغرور يا إخوة، أن يقول الشخص إنني أحسن الظن بالله ويستمر في المعاصي والذنوب. ولقد كذب، لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. تفضل. ثم بدأ لهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طيب، إذن الرجاء والخوف لا بد منهما، لكن السؤال الكبير الذي من أجاب عليه فعنده كتاب قيم بعنوان دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الكتاب للشيخ حمد بن إبراهيم العثمان، راجعه صالح الفوزان، قرضه عبد المحسن العباد. ما شاء الله، كتاب طيب. السؤال، هل يغلب جانب الرجاء أم يغلب جانب الخوف؟ إذا اتفقنا على أنه لا بد له من الخوف والرجاء. قم أنت الأخير هناك، قم، أراك تشوقت للكتاب. إيش قال؟ يعني يغلب الخوف في الحياة الدنيا، وإذا كان قريبا من الموت يغلب جانب الرجاء. سيأتي في الفقرة القادمة. طيب لا تجلس، أو اجلس، وهذا الكتاب بارك الله فيك، خلي يصل إليه، كتاب قيم جدا، واكتب على دفة الكتاب لقد أعطي إلي الكتاب لما أجابت. طيب، أيوة، في إجابة أخرى؟ قم، ربما نسترجع بها الكتاب. صح. لا بس، جزاك الله خيرا. أخوكم يقول في جانب الصحة يغلب جانب الخوف، وعند المرض يغلب جانب الرجاء. قريب من المعنى الأول. نعم. قول آخر: قم. طيب، ذكر هذا صحيح، جزاك الله خيرا. طيب، أردت أن أسأل سؤالا يتعلق بهذا، مسألة الرجاء والخوف، فمن يقول أنا؟ قم. ما هو الخوف؟ لا ما أخوكم أيمن يقول لعل الأسئلة عنده. طيب، السؤال يقول: ما هو الخوف المحمود وما هو الخوف المذموم؟ هو لا، هو خوف الله عز وجل. هو كلام طيب لكن ليس الجواب، اجلس. هو كلام طيب لكن هذا ليس هو الجواب. ما هو الخوف الممدوح وما هو الخوف المذموم؟ من أجاب فها هو كتاب المنهج السلفي، تعريفه وسيماته ودعوته الإصلاحية لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول. قم أنت، ما كنت أظنكم تريدون هدايا كتب، أرى الأيدي تكثر. نعم. والممدوح لا، وهذه ليست صغيرة، هذه ثلاث أصول. نعم، أعطي يا خان. من يجيب؟ نعم حسين، قم. نعم أحسن. الخوف الذي يحجزك عن معصية الله هذا خوف محمود. الخوف الذي يصل بك إلى اليأس والقنوط هذا خوف مذموم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلذلك اليأس عياذا بالله والقنوط يجرك إلى الاستمرار في الذنوب عياذا بالله. فلذلك خوف حجزك عن معصية الله خوف محمود، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف المحمود الذي يحجزك عن معصية الله. الخوف المذموم هو الذي لا يزال بالعبد حتى ييأس ويقنط عياذا بالله. فهمتم أيها الإخوة؟ قل. خوف الزائد على اللزوم هذا ما قرأناه. أيوة. لا، الخوف مراتب، حتى الخائفين من الله عز وجل مراتب، بعضهم فوق بعض. لكن الخوف الذي يبلغ بالعبد إلى أن يخرج عما رسمته الشريعة هذا خوف مذموم. عرفت؟ الله يحفظك خان، جزاك الله خيرا. طيب، قال: والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء. تكلمنا حول الرجاء، الرجاء المحمود الذي يصحبه عمل. الرجاء المحمود ما هو؟ الذي يصحبه عمل، يرجو الثواب ويخافه العقاب. أما الرجاء الذي بلا عمل فهو مذموم، وهو غرور، هو غرور، كحال كثير من العامة اليوم، صح؟ ربي رحيم، ربي رحيم، يا فلان صلي، ربي رحيم، يا فلان تعال إلى المسجد، ربي رحيم، يا فلان اترك سماع الأغاني، ربي غفور، يا فلان لا تفعل كذا وكذا من المعاصي، لا تأكل الربا، ربي غفور، ربي رحيم. وهو غفور، وهو رحيم، وهو أيضا شديد العقاب. نعم، أيوة، نبي عبادي أنني إني أنا غفور رحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمقصود بارك الله فيكم أن لا نقع في الغرور بأن نغلب الرجاء المزعوم فنترك الواجبات عياذا بالله ونقع في المحرمات. جاهد نفسك بفعل الطاعة وترك المعصية، وليكن قلبك مليئا برجاء ثواب الله عز وجل. هكذا هكذا أو لا؟ أما أنك تترك العمل اتكاء على مغفرة الله عز وجل فهذا من الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم نعم، أيوة، من يعمل سوءا يجزى به. انتهى الوقت. نعم هذا أخنا بني، عفوا، نريد ذكر أخ هو من طلبة العلم، من الذين يدرسون في معهد البيضاء مع الشيخ أسامة العتيبي وفقه الله وسدده. هذا الأخ يدرس عن طريق الشبكة، اسمه أسامة، وأظن أسامة ابن صالح أو جده صالح. هذا الأخ جزاه الله خيرا، هو من بني وليد وله معونات يعين بها الجرحى والمرضى ويتفقد العائلات هناك. المهم قد مات أظن قبل يومين أو ثلاث، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لأنه استدرج هنالك من بعض القتلة وقتلوه ونكلوا به. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يحسن ثوابه، إن ربنا سميع الدعاء، وأن يكتب له أجر ما بذل لإخوانه المرضى والفقراء والمساكين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم ممن قتله، اللهم انتقم منهم يا قوي يا قادر. طيب نأخذ الإخواني. طيب الأسئلة بسرعة، لكن الإخوة الذين الإخوة الصائمون قبل المغرب بقليل، أظن نحو 10 دقائق، يخرجون إن شاء الله من أجل هنالك تمر وحليب. طيب السؤال الأول يقول: عدد أنواع العبادات أو عدد بعض أنواع العبادات التي أمر الله بها. السؤال الثاني: ما تعريف الإسلام؟ السؤال الثالث: ما تعريف الإيمان؟ السؤال الرابع: ما تعريف الإحسان مع الخالق؟ وما تعريف الإحسان مع المخلوق؟ السؤال الذي بعده: الدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ومتى يكون الدعاء شركا؟ الدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ومتى يكون الدعاء شركا؟ ما هو الخوف أو ما هو تعريف الخوف؟ وإلى كم قسم ينقسم؟ مع ضبط كل قسم هل يكون شركا أم لا؟ مع ضبط كل قسم هل يكون شركا أم لا؟ السؤال الذي بعده: ما هو الرجاء؟ وما هو الرجاء الذي يكون لا يكون إلا لله عز وجل؟ ما تعريف الرجاء؟ وما هو الرجاء الذي لا يكون إلا لله عز وجل؟ متى يكون الرجاء محمودا؟ ومتى يكون غرورا؟ متى يكون الرجاء محمودا؟ ومتى يكون غرورا؟ السؤال الذي بعد هذا: هل يغلب المؤمن الرجاء يرحمك الله أم يغلب الخوف؟ يقول هنا: شباب منطقة الفرناج نسوا مذكراتهم مع شاب قد أوصلهم بالأمس، والمذكرات موجودات بجانب الإذاعة. إذن الإخوة الذين نسوا مذكراتهم من الفرناج مذكراتهم هنا. أنت قلت المؤمن ينعم في قبره، هل يحتمل أن يعذب المؤمن في قبره؟ المؤمن الذي كان على في حياته في إقبال على الله وإدبار من الدنيا والمعاصي فإنه ينعم، هذا وعد الله عز وجل. لكن قد يكون المرء قد أسرف في نفسه، فإن عذب فبمقدار ذنبه. يقول السؤال: عندما يترك الإنسان ارتكاب المعاصي أمام الناس ويرتكبها عندما يكون لوحده، مثل مشاهدة التلفاز وسماع الأغاني التي ابتلي بها كثير من الشباب، هل يعتبر هذا من خوف الشرك؟ هذا ليس من خوف الشرك. خوف الشرك تقدم تعريفه أنه يعتقد أن فلانا الذي سيخافه في تعظيمه كتعظيم الله أو أشد، فهذا المستتر بالمعاصي هو أرجى إلى أن يتوب الله عز وجل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ورواية: إلا المجاهرون. فالذي يستتر بالذنب هو أرجى عند ربه أن يعينه على التخلص منه، وأيضا الذي يستتر بالذنب لا يدعو غيره لاقتراف الذنوب، وإذا أظهر الناس المعاصي هانت عند الناس، هانت عند الناس وكان سببا في انتشارها. فهذا الذي يقترف المعاصي سرا هو ضعيف الإيمان، وخوفه من الله عز وجل ليس خوفا قويا يحجزه عن المعاصي. لكن أن نقول أن هذا خوف شركي، وكي لا يقع في الخوف الشركي نقول له: أخرج من بيتك فجاهر بالمعصية، لا يقال هذا. نقول: أنت مستتر بذنبك، جاهد نفسك للتخلص من هذا الذنب، وعظم نظر الله عز وجل إليك، وعظم نظر الله عز وجل إليك. نعم.